أنا مستغني مهما تعبني، مهما قال إنه بإنساني ويروح. أنا مستغني مهما عذبني، مهما يكسى وتجي منا جروح. أنا مستغني مهما تعبني، مهما قال إنه بينساني ويروح. أنا مستغني مهما عذبني، مهما يكسى أو تجي منا جروح. قبلي من شيء.